وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة اليوم إن شاء الله تعالى أولياء الله. ومعلوم أن أولياء الله تبارك وتعالى عباد اصطفاهم الله عز وجل لمرضاته وأعانهم على طاعته. وقال ربنا في آيات محكمات متتابعات في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وكل مؤمن يرقب الله والدار الآخرة يرجو الله أن يجعله من أهل ولايته، فالمؤمنون في قنوتهم يقولون ما علمه نبينا صلى الله عليه وسلم صبطه الحسن بن علي رضوان الله تعالى عليهما: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت. وحكي عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أرضاه قوله: إن الله عز وجل أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى مرضاته في طاعته، فلا تدري أي عبادة تقربت بها إلى الله فيها مرضات الله، وأخفى أولياءه في عباده، فلا تدري في من تلقاه أيهم ولي لله. أما قول الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن ألا حرف استفتاح كثيرا ما يرد في كلام العرب، ورد في شعرهم، ورد في نظمهم، ورد في سائر أقاويلهم. يقول قائلهم: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا الموت فهذا العيش ما لا خير فيه. ومنها البيت المشهور: وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. وموضع الشاهد منه قوله: ألا موت يباع فأشتريه. والبيت الشهير الذي لا يكاد يجهله أحد: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. والمقصود الاستشهاد بورود الحرف ألا الاستفتاحي في كثير من كلام العرب. قال ربنا عز وجل هنا في هذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله، كلمة أولياء جمع ولي، وقد وردت في السنة كما سيأتي. يقول ربنا: ألا إن أولياء الله، أضافهم الله عز وجل إليه إضافة تشريف وتعظيم لهم وبيان لقدرهم ومكانتهم عنده، ثم نفى عنهم أمرين: الخوف والحزن. فأما الخوف فهو توقع ضرر من علامات مظنونة وأمارات معلومة، فإذا توقع الإنسان ضررا أصابه خوف، وقد يكون جبليا وقد يكون غير جبلي، وقد يصل إلى حد الهلع والفزع والجبن، وهو درجات. لكن المراد هنا أن أولئك الأخيار من أولياء الله تبارك وتعالى، ربنا عز وجل ينفي عنهم الخوف كما نفى عنهم الحزن. والحزن في اللغة اليبوسة والخشونة في الأرض. قال الأعشى: ما روضة من رياض الحزن معشبة. قوله: من رياض الحزن معشبة، يتكلم عن صخور صماء صلبة وأرض مرتفعة صلداء. فالحزن خشونة في القلب ويبوسة فيه، مما يورث ذلك، مما يعقبه من نوائب الدهر وأيامه وما يقع فيه، عياذا بالله من ذلك كله. فالله عز وجل نفى عن أوليائه أن يصيبهم خوف وأن يصيبهم حزن، وهذا محمول في الغالب عند تلقيهم الملائكة ساعة الاحتضار. فإن الملائكة في ساعة الاحتضار عندما تقبض صالحي بني آدم تبشرهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخاف الإنسان على ذريته من بعده، ويحزن ويصيبه الخوف مما هو في مستقبل أيامه في حياة البرزخ ثم الدار الآخرة. فتأتيه ملائكة الرحمن مبعوثة من ربها جل وعلا تطمئنه، تنزل السكينة عليه. قال ربنا في فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والمؤمن ليس في حال هو أحوج إلى أن أحد يطمئنه كما هو في حال الانتقال من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. فساعة الاحتضار ليست بالأمر الهين ولا ما وصفها ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال كأنني أتنفس من سم إبرة. والمراد أيها المؤمنون أن الله عز وجل هنا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم يترك الله لأحد أن يقول من هم أولياء الله، فجاءت الآية مبينة لها. قال ربنا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله وعلموا أن الله عز وجل لا أحد أعظم منه ولا أكبر منه ولا أجل منه ولا أحد يستحق العبادة غيره تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم جعلوا من هذا الإيمان منطلقا لأعمالهم. قال ربنا: وكانوا يتقون. فأعظم ما يتقونه الشرك، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويتقون المعاصي، والمعاصي على ثلاثة أضرب: كبائر وصغائر ولمم. فهم يجتنبون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، وأما اللمم فلا يكاد ينجو منه أحد. قال ربنا عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذا مما يتعلق يحصل للإنسان ويتعلق به ولا يكاد ينفك منه أحد إلا من الله عز وجل عليه بالولايات العظمى كأنبياء الله ورسله والصديقين من الخلق. والمراد قول الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم أخبر جل وعلا ما أعده لهم، قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فسرت البشرى في الآية بالرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. قال عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة الدنيا كما بينا تكون عن طريق الرؤيا، وأما في الآخرة فعند الانقطاع من الدنيا إلى الآخرة تأتيه ملائكة الرحمن الكرام تسلم عليه وتبشره: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. قال ربنا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وأي هذا الذي يقدر على أن يبدل كلمات الله؟ ولا أحد أصلا يخلق غير الله، فلا خالق غيره ولا رب سواه ولا شريك معه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فأي فوز أجل من أن ينال العبد ولاية الله الكبير المتعال، لأن من تولاه الله عز وجل حفظه. وهذا يسوقنا إلى حديث الولاية المشهور عند الإمام البخاري رحمه الله، رواه في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعني به أئمة الإسلام وعلمائه الكرام. ومن أجل من عني بهذا الحديث الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فجعل له شرحا مفصلا نشره في كتاب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال في حديث الولاية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته هذا الحديث يسمى بحديث الولاية. فإذا فصلناه فإن في أوله أن الله جل وعلا يقول فيه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولم يرد محاربة الله عز وجل لأحد كما وردت إلا في حق آكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول هنا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيه إثبات أن هناك جما غفيرا من خلق الله وعباده هم أولياء الله تبارك اسمه وجل ذكره. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما يزال عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هناك فرائض وهناك نوافل، ما دام الله عز وجل قد افترضها فهي أحب إليه. لكن أولئك المتقين الذين يرقبون الولاية من عند الله جل ذكره لا يقفون عند حد معين في عبادة ربهم، يطمعون إلى الملكوت الأسنى والمحل الأعلى. فقال الله عز وجل عنهم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. زال هذه من أخوات كان ترفع المبتدأ فيسمى اسمها، وتنصب الخبر فيسمى خبرها، وتأتي مسبوقة بنفي إما بما أو بلا، إما بلا وإما بما. فإذا سبقت بلا فغالبا

تبارك اسمه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وللحديث إن شاء الله تعالى تتمة نتمها في ثنايا الإجابة على أسئلتكم، ونفيء الآن إلى فاصل بإذن الله. الحمد لله نفينا ما كنا فيه من الخير. عنوان الحلقة أولياء الله. الأخ عادل من ليبيا تفضل. نعم، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. أني نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. بارك الله فيك وفيكم. نبو منك الدعاء لله الليبيا، نحقن دماء ويصلح ذات البين إن شاء الله. إن شاء الله، أبشر يا شيخ. بناس هذاك يا شيخ تفضل. الزكاة الفطر عندنا نحن، أنا المفتي الشيخ صديق غريان معروف يأكد أن يقول يعني من مال، ما فيش يعني ما فيش حرج أن تعطيها من الماء. يعني نحن نبو نبينه يعني مثلا هي من قوت البلد، ولا تعطيها فلوس، هل جائزة ولا لازم من قوت البلد؟ يعني نبغى توضح لنا، بارك الله فيك. الشيخ صادق من خيرة علماء المسلمين في هذا العصر، وفقه الله عز وجل ورعاه، وهو مفتي، بارك الله فيك، وهو مفتي عندكم، وهو من العلم، وفقه الله عز وجل بمكان رفيع. والمسألة كما تعلم فيها خلاف قديم بين العلماء، فإذا ترجع عند الشيخ صادق الفتوى بجواز إخراجها نقدا فلا حرج على أهل تلك الديار يعني في ليبيا العزيزة أن يخرجوها إذا شاءوا أموالا، يعني دنانير أو دراهم حسب العملة، أو يخرجوها صاعا من طعام كما ورد في الحديث، لكن الأمر فيه سعة. وهذا يعني إن شاء الله تعالى ينبغي أن لا ينجم عنه أي أثر سلوكي، إنما هذه مسألة فقهية اختلف الناس فيها قديما وحديثا. وأبو حنيفة رحمه الله، ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز على جلالة قدره، أنهم كانوا يرون إخراجها نقدا. وهؤلاء أئمة أخيار يقتدى بهم. يا أخ عادل، في سؤال ثاني يا شيخ. نسأل عن الاحتكاف العشر الأواخر، يعني كان نحتكف مثلا يوم أو يومين، هل يحتسب الاحتكاف؟ هو الاعتكاف يأتي على أضرب. الاعتكاف الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر كلها، هذا مضت به السنة، يدخل معتكفه صباح يوم 20، أو على الأقل قبل غروب شمس يوم 20، ثم بعد ذلك يمكث حتى يتبين إكمال العدة، إما بإكمال الشهر 30 يوما، أو برؤية هلال شهر رمضان ليلة 30. ولكنه لو اعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل جاز ذلك، فليس هناك حد لأقله على الصحيح. الأخت سوسن من دبي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت شايف بدي أسأل، شو الفرق بين الوقف الخيري والصدقة الجارية؟ الوقف الخيري والصدقة الجارية ليس بينهما كبير فرق، لكن الوقف في أصله حبس أصل وتيسير أو تسبيل منفعة، لكن الصدقة الجارية قد تأتي تملك للغير. يعني مثلا حتى تكون الصورة واضحة لديك يا أخ سوسن، يعني رجل مثلا يملك بناية، عنده عدة بنايات، فأوقف إحدى تلك البنايات على الفقراء، هذه البناية تصبح لا يتأتى لأحد بعد ذلك بيعها، وإنما تبقى يعني يسكنها الفقراء والمساكين بحسب الشروط التي وضعها ذلك الذي أوقفها. لكن هذه البناية تبقى وقفا، يعني هذا معنى قولهم حبس أصل، يعني لا يستطيع أن يتصرف فيها. لكن صدقة جارية ممكن أنك تملك غيرك الصدقة الجارية. طبعا الوقف الخيري يسمى صدقة جارية لا حرج، لكن تأتي صدقة جارية ولا تسمى موقفا وقفا، يعني بينهما عموم وخصوص. يأتي إنسان يتصدق بصدقة جارية مع ذلك لا يملك أصلها، مثلا لديك فضل مال زائد، نفرض أنه فرضت 1000 درهم، ثم إنك علمت أن عائلة ما فقيرة تشتكي وهج الحر، فاشتريت لهم ما يعرف بالمكيفات ب3000 وأعطيتهم إياها، فأنت الآن لم تصنعي مثل الأول البناية ملك لك، الآن البناية المكيف أصبح ملكا لمن استفاد لتلك العائلة. ومع ذلك هذا المكيف كلما كان يعمل وينتفع به أهل تلك ذلكم البيت أصبح صدقة جارية عنك. هذا الأمر. يعني الأخت عائشة من رأس الخيمة. السلام عليكم شيخ. عليكم خارج. السلام ورحمة الله. شيخ أنا بقول لك، يعني إذا حد في مثلا يعرف نفسه أنه في حسد، كيف تخلص منه؟ هذا الشيء. نعم. والشيء الثاني مثلا العصبية الزايدة والتوتر كيف نتخلص منها؟ أما بالنسبة للحسد فيقولون ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يظهره والكريم يخفيه ويستره. وأيا كان يستصحب الإنسان، يعني من تريد أن تصينه، فضل الله عز وجل، وأن هذا الحسد مذمة لو بقي في القلب. الله عز وجل ذم اليهود بقوله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وجاء في الآثار أن الحسد يأكل الحسنات، كما أن الإنسان يصيبه الغم وهو لا يقدر أن يزيل نعمة الله عز وجل على غيره، ومثل هذا يعيش في كرب عظيم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقد يؤديه الحسد إلى أن يتصرف عمليا سلوكيا فيقع منه أذى لذلكم المحسود، ربما ينجم عنه وبال عظيم على ذلك الذي حسد، نسأل الله العفو والعافية. أما ما يبتلى به الإنسان أحيانا من الحدة فهذه قد تكون طبعا غير منفك عنه، لكن يعني يتريث ويغير وضعه إذا غضب. نعم. الأخت أم فيصل من السعودية، تفضلي. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي استفسار عن نقل الوقف، يعني في مثلا شقة في مكة موقوفة وقف، أراد صاحبها أنه ينقل الوقف هذا إلى أرض داخل منطقة الحرم على أساس تروح في التوسعة وتكون من ضمن هذا. يوم فيصل يذهب ناظر الوقف إلى المحكمة، هذا لا يتم عبر الفتوى، يتم عبر أمر قضائي، فهو يقنع فضيلة القاضي والقاضي يرى المصلحة، يخبره بمراده ويكتب ذلك كتابة إليه بحكم أنه ناظر عن الوقف مسؤول عنه، ثم إن القاضي يصدر أمره، لأن هذه الأوقاف لا تنقل ولا تباع ولا تشترى، يعني ولا يعني تجري عليها تلك الأحكام إلا عن طريق المحاكم الشرعية. في سؤال آخر يا أم فيصل، هل هو جائز يعني أن يفكر بهذا التفكير، يعني أو يرغب في أنه ينقل عقار ينقل الوقف الآن وهو يعني طبعا موجود الشخص الذي أوقف يعني هذا الوقف من شقة إلى مثلا أرض إلى مكان آخر، يجد أنه يعني أكثر بركة وكذا؟ إذا كان سجله في المحكمة لا يتم إلا عن طريق المحكمة، يعني مثل هذه الأمور يا أختي الكريمة ليست مجال فتوى، إنما يعني يذهب إلى المحكمة ويسأل القاضي، يقول أنا عندي أرض مثلا خارج حدود الحرم في الشرائع أو في مثلا في النوارية، إذا كان في مكة هذه خارج حدود الحرم، وأريد أن أرغب أن أنقلها في جرول في المسفلة، يذكر له مكانا، ثم إن القاضي يسأله أسئلة معينة ثم يقرر. يعني ليست هذه القضايا مما يجاب عنها عبر الهاتف. نعم. سلامة من أبو ظبي. السلام عليكم أخ الشيخ. السلام، حياك الله أختي. الله يحييك شيخ. شيخ حبيت أسأل، هي شيخ ادعينا يا شيخ، دعواتك لا تنسانا من دعواتك. الله مستعان. وأختي أنا ترى يحسن الناس بين الظن والله أعلم بالحال، فأنت إذا والدة موجودة يعني اجعل الوالدة تدعو لك، وأنت في المقام الأول ادعيني نفسك. تفضلي سؤالك. شيخ أنا لو يتني الدورة في الشهر ففطرت في الصيام ست أيام، فلو سمعت أنه لازم أنوي عن كل يوم لما أصوم. ما أفطرت ست أيام جاءتك الدورة وبعد ذلك ماذا؟ يعني أفطر أنوي كل يوم أني باكر بصوم، يعني نية في القضاء يعني؟ هي. يعني في القضاء يحسن النية، القضاء لا بد فيه من النية، ليس مثل النوافل المطلقة، وفقك الله. يا الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، لو تكرمت علي برفع الصوت. أخوي شيخ الفاضل شيخ صالح رضي الله عنك وأرضاك، وفقك الله ما فيه كل خير لهذه الأمة، ونصرة كتابي ونصرة نبيه سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شيخي فاضل، أنا فقط يعني قد يكون استفسار يعني بسيط، أنا امرأة صاحبة دين، لدي ديون يعني كثيرة. نعم. القصة قد يطول شرحها وأنا لا أريد أن ندخل يعني في عمق الموضوع، ولكن خلاصة الموضوع معلي ديون. فهل يجوز لي؟ أنا موظفة لكن راتبي تقريبا 3-4 راتب أو أكثر. يعني دينك أكثر من دخلك السؤال؟ لا 3-4 راتب يكون لي، أنا على سداد شهري يعني لا مؤخر أي شيء لكنه أكثر من تحملي أو أكثر من طاقتي، لأن لدي أولاد وبنات بلغوا يعني مراحل جامعية، يحتاجون مصاريف، يحتاجون سيارات، يحتاجون مواصلات. أي السؤال يا أم محمد، سؤالي هل يجوز لي أن أناشد أهل الخير أن يساعدوني في سداد ديوني، لأني استقرضت مبالغ كبيرة لبناء بيت لأولادي، زوجي مريض وأنا موظفة وليس لديه وظيفة زوجي. أهل الخير في السعودية وفي غيرها كثير ولله الحمد، لكن لا يكون هذا علنا، إنما أنت إذا غلب على ظنك أنك يعني مستحقة لمثل هذا ولديك إثباتات اكتبيها وابعثيها مع أحد تثقين به إلى أحد وجوه الخير المعروفين في البلاد. وفقك الله يا أم محمد. نحن قلنا أن إن شاء الله تعالى سنكمل في ثنايا أسئلتكم ما كنا بدأنا به من الحديث عن قولنا عن أولياء الله تبارك وتعالى، وانتهينا إلى الحديث الذي ذكرنا أنه يسمى حديث الولاية ورواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وانتهينا إلى قوله إن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إن سألني لأعطينه، هذا وعد رباني أن هؤلاء العباد يصلون إلى منزلة عند الله إن سألوه أجاب دعاءهم، وإجابة الدعاء من الله عز وجل للعبد تدل على رفيع مقام ذلك العبد عند الله. ثم قال ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يحفظه ويكفله ويعينه على نوائب الدهر، وبالأخص منها ما يتعلق بظلم العباد له، لأن من استعاذ بالله ثم إن الله عز وجل أعاذه فإنه أضحى في حمى الله، وهذا حمى لا يقدر عليه أحد، وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان. وقد رأى التاريخ قديما وحديثا بعض أولياء الله كيف أن الله عز وجل حفظهم، يقولون إن الحجاج بن يوسف دعا سعيد بن جبير، دعا الحسن البصري رحمه الله ليبطش به لمقالة بلغته عن الحسن، فلما دخل الحسن مع الباب أي باب القصر حرك شفتيه، فالحاجب حاجب القصر حاجب الحجاج رأى الحسن وهو يحرك شفتيه، فلما دخل الحسن على الحجاج تغير الحجاج له وأكرمه وجلسه على سريره وأخذ يسأله ويقول أنت سيد العلماء يا أبا سعيد، ثم لما فرغ من الإجابة على أسئلته طيبه بغالية كانت عنده، فلما خرج وقضي الأمر وكان الناس يترقبون من الحجاج أن يبطش بالحسن، فلما كان ذلك تبعه الحاجب الذي رأى الحسن وهو يحرك شفتيه، فقال له يا أبا سعيد أنت تعلم أن الحجاج لم يدعك ليكرمك وإنما دعاك ليهينك، لكنه تغير لك لما دخلت عليه، وقد رأيتك حين دخلت حركت شفتيك فسألتك بالله ما كنت تقول، فقال الحسن كنت أقول اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فظاهر الأمر أن الله عز وجل استجاب دعاء الحسن. نحن لا نجزم لأحد ونقول فلان ولي وفلان عدي، هذا ليس لنا، والعاقل لا يدخل فيما ليس له فيه، الله تبارك وتعالى أعلم بقلوب عباده، الإياب إليه والحساب عليه. والأول الموفق يقول لما قيل له اغتاب بني أمية قالوا ما ينفعني ذلك، وقال أبياتا منها وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. فالعاقل يشتغل بخاصة نفسه ولا يشغل نفسه بالآخرين، فلا أنت الذي أوكل الله إليك أن تكتب أعمالهم حسنها وسيئها، ولا أنت بالذي تقدر على حسابهم، وليس هذا إليك. الله جل وعلا يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هكذا حال العباد. فأهل الولايات الحقة شغلتهم ذنوبهم عن ذنوب الآخرين، شغلتهم أحوالهم عن أحوال الناس، واشتغالهم بالله عز وجل و السعي في طلب رضوانه تبارك اسمه وجل ثناؤه هو الذي جعلهم موفقين برحمته وفضله ليكونوا من أهل الولاية الحقة. بقي بعض الأمور التي ينبغي على من ينشد هذا المنزلة العظيمة أن يأتيها، نأتي بها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. الحمد لله نفي لما كنا فيه من الخير. الأخ مفتاح من ليبيا، جعلك الله مفتاحا للخير، تفضل. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا والعاملين بالقناة. آمين. عندي ثلاث أسئلة وملاحظة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، أنا لعمر صحي لا أستطيع أن أقوم بحركات الصلاة من قيام من وقوف ومن ركوع وسجود، يعني أصلي على الكرسي أو واقف، أيهما أفضل؟ السؤال الثاني، خلينا دعنا في الأول. نعم. صلي ما تقدر عليه، الواجب يسقط عند العجز. لا أنا يعني في حالتين أستطيع الصلاة، على الكرسي أو واقف، فأيهما أفضل يعني؟ ممكن الجمع. نعم. ممكن الجمع، القراءة تكون وأنت واقف والسجود والركوع وأنت جالس على الكرسي. بارك الله فيك. نعم. العمرة، لما الواحد يأتي أمرة العمرة. نعم. فهل يعني بعد يوم ويومين يعني يمشي للتنعيم ويجيب عمرة مثلا لوالديه؟ هذا فعل حسن ولا حرج فيه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، لا حرج. في سورة الكهف. نعم. فلما تنازعوا أمرهم بينهم، العدد طبعا اللي يقول عدد هذه يعني يجيب رقمين أنا بعرفهم، لكن أنا قالوا خمسة ثلاثة ربيعهم أو خمسة أو سبعة، يعني جابوا في عددين الرقم. الله جل وعلا قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. بعض العلماء يرى أن هذه الواو واو الثمانية، لكن لا دليل يصح حتى تثبت أن هذه الواو واو الثمانية، وهي أشبه أن تكون واو حال. الأخ جاسم من أبو ظبي، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. لا شيخ تفضل. شيخ بغيت إيضاح، الله يخليك. إيضاح حول ماذا؟ في مسألة من كم من يوم حبت اتصلت وخبطت أن يكون عندها سقط. ماذا؟ سقط في الحمل. نعم نعم. يكون عندها سقط، وأخبرتها جزاك الله خير أن إذا كان حمل جديد أن تضع يدها على بطنها وتقول واستوت على الجودي سبع مرات. نعم. هل لها خاصة أم لكل من بحالها؟ لا، كل من لا حال. لا أملك أنا أصلا أن أخصص أحدا، أنا أقول ما تبين لي من القرآن كيف أن الإنسان بعض الآيات تناسب بعض الأحوال، وقد ينفع الله بها وقد لا ينفع. هذا ليس كلاما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثمة علم في الشرع يسمى علم تجريبي، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى سدرة المنتهى، ونحن نعلم يقينا أن نبينا عليه السلام أفضل الأنبياء جميعا وسيدهم، قال بيدي لواء الحمد يوم القيامة، وهذا ليس محل خلاف. ومع ذلك لما فرض الله عليه الخمسين صلاة وعاد، قال له موسى ارجع إلى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت الناس قبلك إن أمتك لا تطيق هذا. فهذا الكلام من موسى عليه السلام لنبينا عليه السلام جميعا دلالة على أن هناك علم يسمى علما تجريبيا. فأنا أقول إذا المرأة حملت وخشيت على حملها أن يسقط، يمكن أن تضع يدها على ذلك الجنين، تقول أدعية تستودعه الله مثلا، تقول واستوت على الجودي لعل الله بذلك يثبت الحمل. فهذا كله إن شاء الله لا حرج فيه البتة، وستسمع من غير ما يحاول أن ينقض به الكلام، لكن ليس قولي حاكما على الناس، وأنا أقول ما تبين لي من شرع الله وأعلم يقينا أنه ليس من البدع بمكان، فمن أخذ به فالحمد لله، ومن لم يأخذ به فليس لي سلطان على الناس. الآن نأخذ الأخ سلمان من السعودية، تفضل أخ سلمان. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. عندي سؤال الله يهينك، دعاء الاستخارة وقولها اللهم إن كنت تعلم أن ويسمي ما يريد. نعم. عندنا في اللغة إذا قلت مثلا لزيد إن كنت تعلم مكان سيارتي فأخبرني، فهو يدخل إما أن يعلم وإن يعني أن لا يعلم. واضح. لكن كيف يعني أنا متخرج من جامعة الإمام قسم عقيدة ما شاء الله، فكيف أسير هذه في اللغة؟ هو لا يخفى على يعني لا يخفى على شريف علمك أن بعض الأمور ولو جاءت في مظاهرها غير ما معلومة لنا لكنها تبنى على قضية لا بد لها من مخرج علمي. ذلك أن الأصل مثلا الله جل وعلا قال ليعلم الله، ومعلوم أن الله يعلم من قبل، لكن المعنى ليظهر علم الله، ليظهر علم الله. والله عز وجل قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ومعلوم أن الله يعلم إن كانوا 100,000 أو كانوا يزيدون، فاختلف في الأو هنا في أو هنا. والأصل والأكمل حملها على أن إذا رآهم الرائي قال 100,000 أو يزيدون. هنا نأتي للحديث اللهم إن كنت تعلم، يقصد هو ما كان قد سبق في علمك، ما قد سبق في علمك، لكنه يتكلم باللغة، يعني يتكلم الداعي بالأمر الذي اشتهر عنده وباللغة التي يحسنها هو، ولهذا التقريب هنا لا بد منه. ولأجل هذا يعني في غير هذه المسألة، في غير هذه المسألة من قال بالمجاز في القرآن إنما قال من هذا الباب، إنه لا بد من القول به في بعض الأحوال حتى يتضح الأمر على بيان تام. يعني هذه تبنى على أنه ما سبق في علمه، ما سبق في علم الله. نعم. وجيد يعني ما شاء الله قلت إلا بالله الملحظ هذا منك، يعني أنا يعني لا أزكك على، لكن يدل على ترى يعني عقلية طيبة جدا جدا في العلم، يعني أهل لأن تحمل علما كبيرا. نسأل الله أن نزيدك توفيقا وسدادا. الأخ علي من رأس الخيمة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ، بس سؤالين بسألك. تفضل. السؤال الأول، أنا عندي مبلغ من المال في بنك إسلامي، نعم، حاطنه كوديعة، في بعضهم قالوا لي عليه زكاة والبعض الآخر قال ما عليه زكاة، فشو الأوجب؟ هل البنك أخبرك أنه يزكي هذا المال؟ والله المعروف أنه يزكي بنك دبي الإسلامي، بس كمال يعني هنا لا نقول شيء معروف، أن تذهب إلى البنك، البنك أيوة، لن تخطئ طريقه واسأله أيوة، هذا المال تزكونه أو لا تزكونه؟ فإن قالوا أيوة، نحن نزكيه فلا زكتين على مالنا بعينه، لكن إن قالوا نحن لا نزكي فيلزمك أن تزكي كل عام منه. سؤال ثاني الله يخليك شيخ. نعم. خصوص الذهب الملبوس. ما الذهب الملبوس؟ نعم. أيوة. الذهب الملبوس فيه خلاف بين العلماء، قال بعض بأن فيه زكاة وقال بعض بأنه ليس فيه زكاة، والذي يترجح عندي أن لا زكاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زينب ابنة زوجة عبد الله بن مسعود قال تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن، ولا يقال هذا في شيء أوجب الله عز وجل الزكاة فيه. الأخت أسماء من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضل يا أسماء. دعم فضل شيخ، أول سؤال أن يوم المزيد في الجنة أن الناس كل يعني كل أهل الجنة يشوفون الله، بس في ناس أنه يعني يشوفونه كل يوم، في ناس لا، يعني إنزين لما نشوف الله كل يوم هل ننزل حق كل أهل الجنة ولا يعني أقل أهل الجنة؟ هو رؤية وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أعظم الإعطيات في الجنة، لحديث صهيب عند مسلم في الصحيح أن الله عز وجل إذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يليسكموه، فيقولون وما هو، ألم يثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا، ألم يجرنا من النار ويدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله. فالمؤمنون الذين يدخلون الجنة يرون وجه ربهم الأعلى، الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والدنيا لا تطيب إلا بذكره جل ذكره، والآخرة لا تطيب إلا بعفوه، والجنة لا تطيب إلا برؤيته. لكن قال بعض أهل العلم إن لبعض العباد من خصائص وكرامات عند الله يرون وجه ربهم في الجنة بكرة وعشية. نسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل هذا النعيم. السؤال الثاني يا أخت أسماء. سؤال ثاني شيخ، أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر قراءات الجنة، طيب إذا كان الشخص مو من أهل الجنة يعني هو إذا قالها بإذن الله يصبح من أهل الجنة؟ يا أختي كل مؤمن سيفيء إلى الجنة، كل مؤمن سيفيء إلى أهل الجنة، المسلمون العلماء يقولون. وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. لا تنظري مثل هذه النظرة أيتها الابنة المباركة. أنت إذا الله كريم، لا يمكن أن عبدي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يريد بها وجه الله، يتقلب بها بالليل والنهار، ثم نقول هذا بعيد أن يدخل الجنة، وإن كان دخوله الجنة برحمة الله لا بعمله. أي السؤال الثالث؟ السؤال الثالث شيخ عن البر. عن؟ إحنا كالبر، إحنا كأبناء مطالبين في البر، هذا شيء لا محالة. نعم. لكن لما الأب يعق ابنه يعني ما يسأل. الإنسان يا بنيتي يؤدي الذي له ويسأل الله الذي عليه، في تعامله مع أي أحد يؤدي ما أوجبه الله عليه، فهو كابن يؤدي واجبه نحو أبيه، فلو قصر أبوه قصرت أمه معه لا يعفي هذا من بره، لكن الوالد أو الوالدة إذا قصر يأثم من هذا الوجه. نسأل الله أن يرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا وأن يعينهم على العناية بنا. الأخت نبيها من الشارقة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدي؟ كيف حالك؟ صحتك؟ بخير وعافية. أنا نبيها من المغرب. كيف حالك سيدي الفاضل؟ وأنا مصدقتني إني أحكي معك. أنا مصدقك على اليوتيوب، والله يحفظك والله يبارك فيك والله يعلي قدرك في الدنيا والآخرة. آمين يا أختي الكريمة. آمين. ربنا يفتح في وجهك يا كريم. سيدي الفاضل أنا عندي مشكلة، أنا مريضة طول حياتي بالسحر، سحرت وأنا في المغرب، وبعدين فترة كثيرة لا تزوجت ولا ولدت ولا أنجبت ولا أي شيء. كم عمرك يا أختي نبيها؟ الحين فوق 35. الله يلطف بك. وأنا مريضة يعني كثير بالسحر، وأكلوني في المغرب، أكلوني كذا مرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومرض يعني كثير، يعني مثلا لحية السنني مثلا ضيق، وكل أعراض السحر، وكثير مريضة، وهيك ما تزوجت لأي مرة اشتغلت، ونفس الشكل سيدي الفاضل يعني ما قبضت. ما يعني اسمعيني يا أخت نبيها، أنت الآن تقولين إنك مسحورة. يعني ما الذي جعلك تحكمين على نفسك بأنك مسحورة؟ سيد الفاضل الأعراض اللي أنا بشوفها مثلا، يعني مثلا أنه العكوسات والخوف الشديد. مثلا ماذا؟ الخوف الشديد. الخوف يعني الشديد. أنا بخاف، يعني إخواني كلهم تزوجوا وأنا بكيت بروحي في الدنيا، ماما توفت بابا توفى الله يرحمه. هذا وحده وليس بقرينة على أنك مسحورة. بس زواج سيد الفاضل ولا حاجة، ما جاتني وحدي، وعدني سيد الفاضل كل مرة يوعدني يقول لي أنا بكتب الكتاب، الحين 3 سنين وما أكتب لا كتاب ولا أي شيء. آخر مرة يقول يأتي به الله، يعني في أدعية لو قلتيها أرجو الله. لكن أنت تستطيعين تأتين مكة؟ شو سيد الفاضل أقدر أجي؟ أقدر سيد الفاضل. لا يعني مثلا إذا الآن فترة زحام العمرة والحرم جزا الله الدولة يعني تعين على توسعته، لكن أيوه. أنا أعتقد في شهر صفر، في شهر محرم باجي سيدي الفاضل علاجي في مكة وباجي إن شاء الله. لا يعني مثلا إذا جئتي في وقت، أنا أقصد وقت خلوة، وقت يكون الحرم متهيئ، يعني مو متهيئ يعني أقصد الحرم غير ذي زحمة. إذا جئتي في هذا الوقت اذهبي إلى حجر إسماعيل إن شاء الله، وإذا دخلت حجر إسماعيل قولي في دعائك اللهم إنك قلت وقولك الحق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اللهم إنك قلت وقولك الحق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فاللهم أقمني من عثرتي التي أنا فيها. أرجو الله عز وجل بهذا أن يكشف عنك الضر. أنا جاءني رجل مسحور له 13 عاما، ثم قلت له اصنع هذا الصنيع، فمن الله عز وجل عليه وحده بفضله وكرمه وقدرته وإحسانه، فرفع وكشف ما به من ضر. سأل الله أن يرفع عنا وعنك كل ضر وبلاء. الأخت سارة من السعودية. ألو. تفضلي. ألو. أي نعم أسمعك يا سارة، تفضلي. سيد الفاضل بس دعي معايا دعاء. الله. هذه الأخت نبيها. أولادك. أيوة دعي معايا سيد الفاضل دعاء، يا رب اكشف عني ما أنا فيه، الله يوفقك، خليك أولادك أولادك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو في السماء عرشه في كل مكان رحمته وسلطانه، الله لا إله إلا هو الواحد القهار، أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يرفع عنك يا أخت نبيها ما بك من أذى وضر. نأخذ الأخت سارة من السعودية. لا فرغنا من الإجابة إلى أسئلتكم وفقكم الله، بقينا نعقب على ما كنا نتحدث عنه عن حديث الولاية. تبقى الصلوات، نوافل الصلوات من أعظم ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى ربه وينال به الولاية. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أمي حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: من صلى لله 12 ركعة بني لهن بيت، بني له بهن بيت في الجنة. من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذا الحديث روته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة، وهي بنت أبي سفيان. العجيب في الحديث، وهذه فائدة لك أيها المبارك، أن أم حبيبة قالت: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة راوي الحديث عن أم حبيبة: وأنا والله ما تركتهن منذ أن سمعته من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس راوي الحديث عن عنبسة: وأنا والله ما تركتهن منذ أن سمعتها من عنبسة. وقال النعمان بن سالم بن النعمان قال: وأنا والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من عمرو بن أوس. فهؤلاء رووا الحديث وعملوا به. جعلنا الله وإياكم ممن يلقى العلم ويعمل بالعلم، فيكون علمه شاهدا له لا شاهدا عليه. هذا بعض ما يمكن أن ينال الإنسان به ولاية الله، وإلا فالأمر أكبر إذا قرن ذلك بالصلاة والصيام والزكاة وأداء الحج والعمرة وكف الأذى عن الناس ومحبة الخير لهم والألفة والحرص على ألفة المسلمين ووحدتهم وجمع شملهم وكلمتهم، كل ذلك وسلامة القلب من الغل والبغضاء والحسد والشحناء، كل ذلك ينال به الإنسان ولاية الله. رزقني الله وإياكم بعفو وعافية منه ولايته، إن ربي لسميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.